شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب قم تعالى للصليب واليسوع عند موتو قم تعالى للصليب واليسوع عند موتو فجر عمرك لسه جاي طول ما لينا يسوعنا حي فجر عمرك لسه جاي طول ما لينا يسوعنا حي السنين بتمر تجري ليه في أرض المر تجري للسنين بتحس بينا ولا القبور هتدق علينا السنين بتمر تجري ليه في أرض المر تجري للسنين بتحس بينا ولا القبور هتدق علينا شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب قم تعالى للصليب واليسوع عند موتو قم تعالى للصليب واليسوع عند موتو فجر عمرك لسه جاي طول ما لينا يسوعنا حي فجر عمرك لسه جاي طول ما لينا يسوعنا حي فين ساعاتك اللي فاتت مع دقايق صمت ماتت ليه سكاتك فكر شاتت ليه حياتك ولا هانت فين ساعاتك اللي فاتت مع دقايق صمت ماتت ليه سكاتك فكر شاتت ليه حياتك ولا هانت شمس عمرك راح تغيب ليه معانت يا غريب شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب قم تعالى للصليب واليسوع عند موتو قم تعالى للصليب واليسوع عند موتو فجر عمرك لسه جاي كل ما لينا يسوعنا حي فجر عمرك لسه جاي طول ما لينا يسوعنا حي ليه حياتك أرض بور والسوائي جنبك تدور ليه تبات من ألف سور كسر الضلمة بنور ليه حياتك أرض بور والسوائي جنبك تدور ليه تبات من ألف سور كسر الضلمة بنور شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب قم تعالى للصليب واليسوع عند موتو قم تعالى للصليب واليسوع عند موتو فجر عمرك لسه جاي طول ما لينا يسوعنا حي فجر عمرك لسه جاي طول ما لينا يسوعنا حي الحياة زي البخار ليه تبيع عمرك بنار الشيطان عملك ستار دوس عليه كل قرار الحياة زي البخار ليه تبيع عمرك بنار والشيطان عملك ستار دوس عليه كل قرار شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب شمس عمرك راح تغيب ليه معاند يا غريب قم تعالى للصليب واللي يسوع عند موته قم تعالى للصليب واللي يسوع عند موته فجر عمرك لسه جاي كل ما لينا يسوع نحي فجر عمرك لسه جاي كل ما لينا يسوع نحي فجر عمرك لسه جاي كل ما لينا يسوع نحي فجر عمرك لسه جاي كل ما لينا يسوع نحي فجر عمرك لسه جاي.